هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل القلائد والخواتم وما شابه ذلك؟ نعم، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة. إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قوله العلماء، ولو أنه حلي. والنصاب 20 مثقالا، مقدارها 11 جنيه 3 أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني 11.5 جنيه من الجنيه السعودي، يقال هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى. ومقداره بالغرام 92 غرام، 98 غراما. فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى، سواء كان من الذهب والفضة، والفضة نصابها 140 مثقالا، مقدارها 56 ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر. فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ 10,000 مثلا تزكيها 250 ربع العشر، يعني عشرها 1000 وربع العشر 250. وإذا كانت تساوي 40,000 فعليها الزكاة 1001 ربع العشر. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.